مازلنا مع آفات اللسان، وأذكر نفسي وإخواني بأن هذه الأبواب وغيرها من أبواب العلم إنما تراد للعمل، فلا بد من محاسبة النفس ومجاهدتها وإلزامها بأن تطبق ما تتعلمه، ولا بد للمرء أن يضع نصب عينيه هدف، وهو أن يغير من طباعه السيئة وأن يتخلص من عيوبه ويتخلص من الآفات التي تلازمه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يسعى ويبذل الجهد والوسع في تخليص نفسه من الآفات. الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. النميمة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. حديث متفق عليه، لا يدخل الجنة قتات وهو النمام. النميمة أمر في غاية الخطورة. مأخوذة من إيه النميمة؟ هي اسم من نم الحديث، ينمه وينمه نما، ولها معنيان. المعنى الأول إظهار شيء وإبرازه، إظهار شيء وإبرازه، والمعنى الثاني الهمس والحركة. ويسمى النمام نماما لأنه يظهر الكلام الذي سمعه في المجلس. قال ابن منظور رحمه الله: النم هو التحريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد، وقيل تزيين الكلام بالكذب. ومعنى النميمة في لسان الشرع هي نقل الكلام، كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وقيل هو إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة هي أن تتكلم في غيبة المسلم بشيء يكرهه، تعيبه فيه، تذكره بما يكرهه في غيبته. أما النميمة فهي أنك تستمع كلاما فتوصله إلى آخر، أو أنك ترى شيئا أو تسمع شيئا فتفشيه وصاحبه لا يرضى بذلك. ما الذي يبعث المرء على النميمة؟ أولا إرادة السوء بالمحكي عنه، تكره الإنسان اللي بيتكلم ده فمحتاج تورطه، فتسمع منه وتفشي السر وتحرش بينه وبين غيره. ثانيا إظهار المودة للمحكي له، بتحاول تتقرب للشخص اللي انت رايح تنم عنده، تظهر لي ان انا من اوليائك وان انا من اصدقائك واصفيائك، خلي بالك فلان بيقول عليك كذا وبيقول عليك كذا، إظهار المودة. ولو يعلم العاقل ان هذا من اقبح الشيم، وهيجي معانا دلوقتي، فانه ليس وليا له بل يؤذيه ويوقع بينه وبين غيره العداوة والبغضاء. ثالثا الفرح بالخوض في الفضول، وهذا أمر قاتل. مسألة الفضول، إنسان يكون عنده فضول إنه يعرف شيء مخفي عنه، وعنده فضول إنه يبث هذا الأمر بين الناس. وكذلك من بعض الأسباب أن الإنسان يبحث لنفسه عن دور، إنسان مفتقد للتقدير، مفتقد لأن يقيمه الناس أو يقدروه، فيعمل إيه؟ يسمع كلام من هنا ويروح يحكينا عشان يوجد لنفسه دور ويوجد نفسه قدر وقيمة عند الخلق. ولا يعلم هذا النمام أنه بذلك يكون ساقط العدالة، ساقط المروءة، فاسق، مرتكب كبيرة من الكبائر، متعرض لسخط الرب جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فإن النميمة تعالج بما تعالج به الغيبة، وكذلك تعالج بما تعالج به مثل هذه الأسباب: انك لو لقيت نفسك فيك بغض لشخص معين تتقي الله فيه ولا تفشي سره ولا تخبر بالكلام الذي قاله في مجلسه. كذلك مهما كنت تود انسان وتحبه ما ينبغي ابدا ان تتسمع له الاخبار وتنقل له ما يقال عنه. وكذلك اذا اردت ان تقوم مقاما يحمدك فيه الناس او يشير اليك بالاهتمام او غير ذلك فاتق الله، فانه ما ينبغي ابدا ان تقوم هذا المقام بما يغضب الله جل وعلا. ولا بد للإنسان أن يترك ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حكم النميمة. النميمة، قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: النميمة من الكبائر وهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة. يبقى الإمام الذهبي عد النميمة من الكبائر. مين أيضا عد النميمة من الكبائر؟ الإمام البخاري، وبوب على ذلك بابا في صحيحه، قال: باب النميمة من الكبائر، وأتى فيه بالحديث حديث حذيفة السابق، قال بعدما ساق بإسناده، قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان أي ابن عفان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والقتات يعني النمام. طيب، يبقى النميمة من الكبائر. يقول ابن حجر رحمه الله: وجه كونه أي النم والنميمة كبيرة من الكبائر لما فيه من الإفساد وما يترتب عليه من المضار، والحكم على ما هو كذلك بأنه كبير ظاهر جلي. ذكرت النميمة وتحريمها في كتاب الله عز وجل، في قوله عز وجل في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، إلى قوله عز وجل: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميم قيل هي جمع النميمة، وقيل النميم هي النميمة لغة أخرى فيها هماز مشاء بنميم. الآيات دي سورة القلم نزلت في من؟ اختلف المفسرون، قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في الأسود بن عبد يغوث، وقيل في الأخنس ابن شريق. فنزلت في رجل كافر أيا كان، ومعظم المفسرين علينا في الوليد بن المغيرة. تعيبه بهذا هماز من الهمز وهو الغيبة والعيب، مشاء بنميم يمشي بالنميمة بين الناس، وهو أمر ذميم. كذلك ورد ذكر النميمة في قوله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حمالة الحطب فيها أوجه في التفسير. الوجه الأول أنها كانت تحمل الشوكة فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنها تحمل الحطب، يعني تحمل الكلام وتمشي به بالنميمة، كما قال الحسن وغيره، فكأنما تفعله النميمة كمن يوقد نارا في الحطب، تأخذ الكلام تنقله من هنا هنا كأنها توقد نارا في الحطب. ونزلت هذه الآيات في أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب، أخت أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه، كانت من أكثر من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حمالة الحطب أحد أوجه التفسير فيها أنها التي تحمل الكلام على جهة النميمة والإيقاع والإفساد. كذلك ورد ذكر النميمة في السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة. دي الوجه الأول في القراءة فيها العظة، والوجه الثاني في قراءتها العض كالوجه بسكون الضاد وفتح العين، العضه أو العضة، هي النميمة القالة بين الناس. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لا يدخل الجنة نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أي بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يبقى نسأل الله عز وجل السلامة ونتوب إليه ونستغفره مما بدر. النميمة من موجبات عذاب القبر. ووجه العلماء قوله وما يعذبان في كبير، طب احنا بنقول ديت من الكبائر، ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما يعذبان في كبير؟ أي ما يعذبان في أمر كبير عليه تركهما، كان سهل يتركوها كش محتاجينها. وقيل وما يعذبان في كبير، يعني كبير في ظنهما، عشان كده في الرواية الثانية عمل إيه؟ بلى إنه كبير. ودي استدلوا بها على إنها من الكبائر بنص الحديث ده، بلى إنه كبير. فاللهم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك ورد عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا مما ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. ورد كذلك أثار في هذا الباب، فعن لقمان قال: يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيدا. ابسط خلقك للقريب والبعيد، خلي خلقك سمح ولين وحسن مع القريب والبعيد. وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم. جهل الإنسان هو طيشه وحمقه ومعاجلته لمن أمامه بالخطأ والبغي عليه في القول أو الفعل. لما واحد يشتم واحد اسمه جهل عليه، لما واحد يضرب واحد اسمه جهل عليه. فبقول له: أمسك جهلك عن الكريم واللئيم، لا يغرك إن إنسان حليم أو كريم، ولا يستفزك ويغضبك ويهيج العداوة في قلبك إن الشخص ده لئيم فتقوم تجهل عليه. لا، أمسك جهلك عن الكريم واللئيم. واحفظ إخوانك، احفظ مودتهم، احفظ عهدهم، احفظ سرهم، احفظ أخوتهم. وصل أقاربك، صل أقاربك بأوجه الصلة المعروفة، صلة المال والدعاء والشفاعة لمن يحتاج إليها وصلة الأرحام عموما. وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك. يعني لا تتكلم بكلام يستطيع واحد نمام أنه ينقله إليه. وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. يبقى بتكلم قدامك زي ما بتكلم من خلفك. الغيبة لها قبائح ومضار، أنها أحد الطرق الموصلة إلى النار، أنها تذكي وتشعل نار العداوة بين المتآلفين، أنها تؤذي وتضر وتؤلم وتجلب الخصام والنفور، أنها تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأنها عنوان الدناءة والجبن والضعف والدس والكيد والملق والنفاق، وأنها مزيلة لكل محبة ومبعدة لكل مودة وتآلف. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما أخرجه الإمام أحمد وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. الذين يألفون ويؤلفون، الموطؤون أكنافا يعني الذي جانبه هين سمح، يسهل عليك أنك تقترب منه وتعاشره، يتقبل منك الكلام على أحسن محامله، إذا أخطأت في حقه فاعتذرت قبل عذرك. يبقى إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. تجد أنهم يسهل عليهم أن يقع لهم الألفة من الناس والعكس. وأبغضكم إلي وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنت. الحديث إسناده فيما قال ولكن له شواهد كثيرة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فتخيل بقى أن من أبغض العباد إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة، يعني الذين يفسدون بين الناس بنقل حديث بعضهم لبعض بغرض إيقاع الشر والفساد. والمفرقون بين الأحبة، اللي لما يشوفوا اثنين متألفين يسعوا إلى أن يفرقوا بينهم ويزكوا بينهم العداوة. الملتمسون للبراء العنت، يعني الذين يطلبون للإنسان البريء نقي القلب التقي السالم من الدغل والفساد، يلتمسون له ويطلبون له الفساد والمشقة، وأن يتلطخ هؤلاء السالمون بما عافاهم الله منه من الآثام والعيوب. فهي أمر في غاية القبح. يقول في المصنف رحمه الله واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان. كل واحد بقى دلوقتي واحنا بنسمع الكلام ده يعمل عملية محاسبة سريعة لنفسه، كم مرة نقل كلام من واحد لواحد وأفسد بينهم، كم مرة تلبس بهذه الكبيرة. أمر يا أخواننا يحتاج إلى محاسبة، ويحتاج بعد المحاسبة إلى توبة، ويحتاج بعد التوبة إلى مجاهدة لتصحيح هذه الصفات السيئة وعلاج هذه الأمراض المزمنة في القلب والنفس. فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول اعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها يعني تعريفها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. إنك تفشي سر إنسان وهو لا يحب ذلك فهذا يدخل في حد النميمة، كما عرفه الغزالي رحمه الله. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له قال فيك فلان كذا أو كذا أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء. يبقى دلوقتي بعد ما عرفنا النميمة وإنها من الكبائر وكيف ورد ذكرها في القرآن وذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآثار، ما الذي يلزم من نم إليه؟ الإنسان اللي بيجي له واحد ينم عنده، يجي لك واحد يقول لك فلان بيقول عليك كذا بيقول عليك كذا بيقول عليك كذا واتكلم عليك في غيابك، يعمل إيه بقى؟ إيه اللي يلزمه؟ يقول يلزمه ستة أشياء. ستة أشياء: الأول ألا يصدق الناقل. ليه؟ لأن النمام فاسق مردود الشهادة. النمام ده مرتكب كبيرة من الكبائر، هتصدقوا ليه؟ طيب هذا جريء على حدود الله عز وجل، هذا لا يؤتمن على القول، فلا تثق بقوله. طيب يلزمني ثانيا إيه؟ أن أنهاه عن ذلك وأنصحه، لأن ده من المنكر كبيرة من الكبائر، يبقى أنك تنهى تقول اتق الله، لماذا تنقل هذا الكلام؟ ألا تعلم أن ذلك من النميمة؟ الثالث أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله. المسلم المتلبس بكبيرة من الكبائر يبغض على قدر هذه الكبيرة، مثله مثل شارب الخمر أو الزاني أو آكل أموال اليتامى أو الظالم الذي يقتل الناس بغير حق، تبغضه في الله عز وجل. رابعا تعمل ايه بقى؟ لا تظن باخيك الغائب سوء. اللي كان غايب ومش حاضر ده اللي هو بينم عليه، اوعى تظن فيه السوء، لان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فقال اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الخامس الا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث. مش بس كده انك تحسن الظن باخيك الذي نقل لك الكلام عنه، ده انت كمان تعمل ايه؟ تترك تتبع هذا الكلام ولا تتجسس. قال تعالى ولا تجسسوا. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. شوف بقى الكلام الرقيق ده، كلام محترم جدا. انت زعلان من النمام ليه؟ ان هو بينقل الكلام على جهة الافساد وانه يتكلم بما لا ينبغي له، يبقى انت تعمل ايه؟ تسكت، ما تقولش للناس ده فلان ده نمام، ده فلان ده جه قال لي كلام وقال لي وقال لي. انت كده وقعت في نفس الايه؟ المحذور الذي تنهى عنه. ويروى ان سليمان ابن عبد الملك قال لرجل بلغني انك وقعت في وقلت كذا وكذا، فقال الرجل ما فعلت؟ قال سليمان إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان اذهب صدقت، اذهب بسلام. سليمان عبد الملك ده كان خليفة، قالوا اذهب بسلام. وقال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وخذوا بقى الحكاية اللي هيحكيها هنا، وإن كانت قصة ما لهاش لا إسناد ولا خطام ولا زمام، حتى صدرها بكلمة حكية. حكية ديت يعني هو كلام الناس بتحكيه، الله أعلم حصل ولا ما حصلش، بس هي قصة معبرة جدا توضح لك خطورة النمام. وقد حكي أن رجلا ساوم بعبد، ساوم بعبد يعني عمال يفاصل في عبد عشان يشتريه، فقال مولاه سيد العبد ده قال للرجل الذي أراد أن يشتريه إني أبرأ إليك من النميمة والكذب. يعني خلي بالك فيه عيبين، العيب الأول نميمة والعيب الثاني الكذب، أنا أبرئ نفسي أمامك. هو العبد ده معيوب عنده عيبين، نميمة وإيه وكذب، أبرأ إليك من النميمة والكذب. فقال نعم، قال مش مشكلة هتقولي بس. طب ممكن واحد يشتري عبد وفيه يقول لك أصله قوي والعبد ماله لسيده، فلو هيشتغل كل يوم ويدخل فلوس مش يقول لك مش مشكلة إيه يعني؟ لما كنا في ناس تفكيرها كده، زي بالظبط يروح يتجوز واحدة حلوة شكلها حلو وفي أخلاق سيئة، يقول لك مش مشكلة بس أهم حاجة تكون شكلها. طب وبعدين؟ وبعد ما الشكل ده أنت تألفه، وبعد بقى ما الطباع السيئة والصفات السيئة دي تطلع تخليك تكره شكلها، بقى تعمل إيه؟ هو الراجل ده كان برضو عقله على قده كده، قال له مش مشكلة هاتهولي بس. فاشترى، فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وإنها تريد أن تقتلك. بدأ يكذب فيقول له إن زوجتك دي إنسانة منحرفة، يعني لها علاقات محرمة مع رجال أجانب وتفعل كذا وتفعل كذا، ويقعد يتكلم. وبعدين خلي بالك ده عايزة تقتلك. يوم رحل المرأة يقول له إيه؟ ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسر. ده بيدور على زوجة تانية وبيدور على أمة سرية، يعني يشتري واحدة أمة تانية. فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسر، فخذي الموسى واحلقي شعر واحلقي شعرة من حلقه إذا نام. بيقول لها لو أنت عايزين أعمل لك سحر، ما هو السحر بتاع الرجالة والنساء ده سحر العطف والصرف. العطف يعني يخليه يميل إليها جدا، والصرف يعني يبغضها إليه فلا يقربها ولا يطيقها، وده اللي مذكور في سورة البقرة، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بس ربنا قال إيه؟ وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. فقال لو أنت عايزين أعمل لك حاجة كده تعويذ، أعمل لك سحر، أعمل لك حاجة أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتصرف، يحبك انت بس وما يدورش على حد تاني. فخذي الموسى، الموسى اللي هو الموس، واحلقي شعرة من حلقي، هات لنا بس شعرة من تحت من هنا من فوق رقبته من هنا إذا نام. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب الرجل فتناوم، عمل نفسه نايم، فلقاها جايبة معها إيه؟ الموس. فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه فأخذ بيدها فقتلها. فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. يبقى النمام ده عمل ايه بقى؟ هو قال له أبرأ إليك من الايه؟ من النميمة والكذب. قال نعم أنت بريء منهما، بيعه. فاشترى منه. شوف وصل البيت ليه، خرب البيت في ثانية. هو ده النمام، هو ده النمام. وبكل أسف بكل أسف مجتمعنا يمتلئ بهذا الصنف من البشر داخل الأسر والعائلات والعمارات السكنية والأبراج وداخل محل العمل. محل العمل جمع محل عمل يعني مستشفى مدرسة شركة مؤسسة إدارة هيئة الناس كلها للأسف للأسف. وهذه الكبيرة يقع بسببها طلاق، يقع بسببها طعن في الأعراض وقذف في للمحصنات، يقع بسببها إراقة دماء وقتل بغير حق، يقع بسببها ظلم في الأموال وأكل أموال الناس بالباطل ونسأل الله السلام. يبقى ده كان فيما يتعلق بالكلام عن النميمة. يقول الآفة العاشرة كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعيده أن ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. وفي الحديث إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حديث ده متفق عليه. طيب إيه معنى الكلام؟ من آفات اللسان اللي ناخد بالنا منها المهلكة كلام ذي اللسانين أبو الشيخ. إيه تعريفه هنا حده؟ الذي يتردد بين المتعاديين. ليك أنت معرفة بطرفي خصومة، طرفين بينهم خصومة شديدة لكن ليس بين واحد منهم وبينك خصومة، أنت على مسافة واحدة من الاثنين فتجلس إلى الأول، إما أن أنت تثني على خصومته تقول له عندك حق تعاديه هو ما يستحقش منك غير كده، هو تثني على خصومته وتوافق عليها اثنين، أو تعيده أن تنصره تقول له أنا معاك وأنا لو شفته هعمل فيه وهخلي وأسوي، أو تثني عليه وتمدحه وتذم الآخر عنده طول ما انت قاعد عنده تذم الايه الشخص الثاني. سبت انت الراجل الاولاني ده رحت قعدت مع الثاني تشرب معاه شاي تعمل ايه بقى؟ تعمل نفس اللي عملته عند الاول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الشخص ده ايه بقى؟ بيقول ان شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. طيب مساله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنا بأعرف اثنين بينهم خصومة شديدة وأنا على مسافة واحدة بينهم، فإذا جلست إلى أحدهم ألنت له الكلام ولم أقع في الآخر ونصحته ووعظته وذهبت إلى الآخر فألنت له الكلام ولم أقع في الثاني ونصحته ووعظته، هل ده اسم ذي وجهين؟ لا. طب لو انت قعدت معاه وتلطفت في القول وأدمت ما بينك وبينه من مواد وتجنبت ذكر التاني تماما وكذلك عند الآخر، هل انت كده ذو الوجهين؟ لا. وصل المعنى اخوانا؟ طيب بيقول بقى هنا ايه؟ واعلم ان هذا في من لم يضطر الى ذلك، فاما اذا اضطر الى مداراة الامراء جاز. كلمة اضطر يعني هيلحقه ضرر في البدن، يعني يتعرض لقتل أو لسجن شديد أو لسجن أو لتعذيب شديد أو لإتلاف مال مصادرة أمواله أو للتشهير بعرضه أو غير ذلك من موجبات الإكراه. وفي أمراء ظلمة وحكام ظلمة. طب إذا أنت اضطريت أن تقف أمام واحد منهم هل يجوز لك مداراته؟ آه يجوز لك أن تداريه بشرط ألا تدله على عورة مسلم، فعشت تتهم أحد عنده وألا تفشي سرا عنده ولا تنقل له كلاما ولا تكون نماما ولا أي شيء من المحظورات دي، لكن أنت تتقيه بكلمتين يعني زي ربنا يصلح حالك ربنا ييسر لك أمرك ربنا يكتر خيرك، إذا اضطريت إلى ذلك جاز. الإمام الغزالي رحمه الله بيفصل في المسألة زي ديت قال إيه؟ قال وهذا أمر يترخص فيه كثيرون. هو أنت إيه اللي بيوديك عند الأمير أصلا؟ إن كثير بيطلب الدنيا لا يقنع باليسير من العيش فيروح يروح هناك يتملق الأمراء والحكام وينافقهم عشان ياخد منهم أي إيه؟ أي مصلحة. فبيقول له ده باب من أبواب النفاق، وعشان كده إن حب المال وحب الجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ليه؟ لأن أنت عشان حريص على الجاه إنك تترقى، حريص على المال إنك تبقى ليك مصالح مادية، بتروح عند الحكام الظلمة وتقعد تنافقهم وتتملقهم وتتورط في خلال ذلك إنك تمدحهم بما ليس فيه. اتنين، إن أنت تعمل إيه كمان؟ إن أنت تذم الناس عندهم أو تفشي السر عندهم أو تخون أمانة أو غير ذلك. إيه اللي بيحملك على كده؟ حرصك على الدنيا، الجاه والمال. فانتبه، لأن دي من منبتات النفاق في القلب. أما من اضطر إلى ذلك ظلما وبغيا وتعرض إلى هذه العقوبة، هل يجوز لي أن يلين الكلام بغير أن يقع في مفسدة شرعية؟ آه يجوز لي. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن لنكشر، يعني نكشر يعني إيه؟ عكس الناس يقول لك أنت مكشر ليه؟ لا، نكشر يعني نضحك أو نهش ونبتسم. إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. طب إيه اللي يخليه يضحك في وش واحد وهو قلبه بيلعنه؟ مضطر لذلك. إنسان ظلوم غشوم أو فاسق شديد الفسق فيضطر إلى مداراته، شرط ذلك ألا يقع في محرم. ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم، ألا يظهر موافقتهم، لم يجز له ذلك. الناس بتتساهل في توزيع العبارات والألقاب وإلى آخره، فانتبه إلى هذا الأمر. طيب نقف عند الآفة 11 وهي المدح، لأنها موضوع مهم وبرضه في بعض المسائل والتشعبات. نقف إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.